يقولون هو إذا كان مخالفا للواقع عنده فإنه لا يخالف عند آخرين. لكن ما يقال يلزم قبول الخبر الصحيح الثابت مثلا في رواية الثقة عن ثقة مستقيم. نعم، لكن ما يجوز أن نجعل المقياس هو العقل، لأن إذا جعل المقياس هو العقل كل إنسان له عقل وخالف الآخر. ونفع الآن المعتزلة وغيرهم إذا جاءت أحاديث تخالف مذهبهم طعنوا فيها وإن كان نقلتها الثابت. طيب ما يقال ذلك؟ نعم. وما يغلق الباب هنا لا إغلاقه بالكلية ما هو صحيح، وفتحه بالكلية ليس بالصحيح، وإلا لوجب أن نقبل ما ما ما, ما جاء في البخاري من أنه يبقى في النار فضلا عن من دخلها من أهل الجنة من أهل النار، فإن شاء الله أقوامه فيدخلهم الجنة فيدخلهم الناقة، وهذا لا يمكن أن نقال به. تدلت في هذه الحديث وكان العلماء عليها هناك لا على كل حال الداعي ما الداعي ليس كأهل العلم. نعم. قررنا أن النائم مثل بس الشكر. نعم. قلنا أن النائم عليه. هذا النائم هذا النائم ليس بآثم في قتل هذا في قتل، لكن عليه أن يكفر لأنه أهل التكليف. في ايش؟ على تكفير النائم. إيه عموم الآية. عموم الآية. من قتل من خطأ. وما جاء أجمع في الدية لازم نلزمه بالكفارة. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا. ما في مؤاخذة. لكن الكفارة وجد سبب فيثبت المسبب. احنا ما نقول يا أهل الإثم ما فيه إثم. كل الخطأ ما فيه إثم. طيب إذا ترك الكفارة يعني تذاكر من هذا وأنا ما تعمد هذا إذا تركها فوعده يوم القيامة إيش نفسه. نعم هذا مهم انتهى الوقت. نعم في حديث المسند على شرط مسلم النبي صلى الله عليه وسلم يرشد فيه إلى النظر إلى النظر إلى المتن دون سنة. إذا سمعتم الحديث عني فاطمئنوا إلي أبشاركم وأشعاركم ليش؟ إذا سمعتم الحديث عني نعم له قلوبكم وأشعاركم وأشعاركم فهو مني أو كما قال هذا يعني المعنى. وإذا سمعتم الحديث عني تنفر منه أشعاركم وأشعاركم وقلوبكم فلم أقل بما معنى يعني. الله أشعر مسلم هو على كل حال هذا لا شك يؤيد، لكن بس المشكلة على الإطلاق، لأننا إذا أطلقنا جاءنا داعي قال هذا ما هو صحيح، مثل ما أنكر بعضهم نزول السماء الدنيا قال ما هو صحيح لأن ثلث الليل يدور على الأرض، فهو يجب أن نعرف أن الشرع لا يمكن أن يأتي بالمحال لكن يأتي بما تحار فيه العقول، ومن العبارات المعروفة عندهم أن الشرع لا يأتي بما تحيره العقول لكنه يأتي بما تحار فيه العقول لأنه فوق مستواها. يعني مخاطب الصحابة أيهم؟ الحديث حيث المسند؟ لا عام حتى الآن مثل في أحاديث موضوعة في مجرد ما تسمع الإنسان تعرف أنها موضوعة. إذا خاطب أهل العلم مثلا أي أهل العلم معلوم اللي قال من سفينة نوح عليه الصلاة والسلام أنها حجت البيت وطافت في الكعبة سبعة أشواط وصلت خلف المقام ركعتين هذا حديث يروى عن الرسول عليه الصلاة والسلام. فإذا جاءك مثل هذا يقبل الصدق هذا عبد ولا يقبل الصدق من يفتح باب هذا أي لا المحرفين هو هذا الحديث نقلنا فيه لا ما لا نقول هذا ما تنكر عقولنا إيه ولا هذا هو منكر هذا تحس بالصدق عندك لا لا لا هو يقول إن إذا جاءكم الحديث تخسرون من جلودكم يعني هذا ليس من الاثنين ليس له وزن ولهذا مثل ما قلت إذا ذكر وحده اسم أزل قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون الكلام على أهل العلم أي في أخبار الأحاد المنقسمة إلى مشهور وعزيز وغريب ما يفيد العلم النظري بالقرائن